بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: اتفقت مع صديق أن أعطيه مبلغا من المال ليشتري به بضاعة بشرط أن يدفع لي كل شهر قسط لتدبير أموري، وذلك من الأرباح المتوقعة إلى حين التصفية، فإن نقصت الدفعات المستلمة عن قيمة الأرباح يدفع الباقي، وإن زادت الدفعات عن الأرباح خصم من رأس المال، أي الاتفاق على المكسب والخسارة. ولكن جاء طرف آخر وقال: كيف تعطى دفعة والبضاعة لم تصل؟ فلا يجوز أن يدفع شيء حتى يبيع البضاعة ويعطي من الأرباح الفعلية، فما رأيكم في ذلك حيث الاتفاق المسبق على المكسب والخسارة، وإن خسرت البضاعة رأس مال كله ولكن الدفعة الشهرية لتدبير الأمور، ماذا نفعل الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه مسألة تحتاج إلى نظر من جهتي، أنه قد يكون فيها نزاع بين الشريكين، وإذا حصل نزاع فلا شك أن مرجعه المحكمة، لأن هذا البرنامج لا يفتي في مسائل الخصومات، ولكني أبين أصل هذا الموضوع من جهة الشرع. فهذه المسألة هي من مسائل شركة المضاربة، يكون المال من شخص ويكون العمل من شخص، وإذا حصل بينهما اتفاق ببيان نصيب كل واحد منهما من الربح، سواء كان النصف أو الثلث أو على حسب ما يتم الاتفاق عليه، وعلى هذا الأساس فلا يسلم من بيده البضاعة، لا يسلم للطرف الآخر مبالغ إلا بعد ما يتحقق الربح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يكون عليه قسط من الخسارة إذا حصلت، فالخسارة إذا حصلت فإنها تربح لو فرض، لكنها تربح يعني تجبر من ناحية الأرباح، فلا بد من التأكد من سلامة الخسارة أولا، وبعد ذلك يتفقان على قسمة الأرباح، ويأخذ هذا نصيبه ويأخذ هذا نصيبه، ولا مانع من استئناف العمل مرة أخرى، وبالله التوفيق. يقول بأنه يرغب في الزواج وهو لا زال في شبابه، يدعو الله تعالى بقوله: اللهم إني أسألك أن توفقني للزواج عاجلا غير عاجل. هل طلب التعجل في الدعاء يعتبر من موانع إجابة الدعاء الوارد في الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في الاقتداء به، لأن تطبيقه للشريعة تطبيق معصوم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، فلا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. وبناء على ذلك فإن الإنسان يدعو بهذا الدعاء ولا يستعجل الإجابة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: المسلم الذي يحافظ على الفرائض والنوافل لكن عليه بعض الذنوب، هل يستجاب له الدعاء؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. وهذا الحديث راجع إلى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان إذا كان يصلي ولكنه إذا خرج من المسجد ارتكب اللواط، ارتكب الزنا، ارتكب شرب الخمر، ارتكب تعامل الربا، ارتكب يعني أمور محرمة، فتكون صلاته هذه صلاة سورية، بمعنى أنها لم تؤثر فيه. وبناء على ذلك فإن الإنسان يحرص، كما أنه يحرص على فعل الأوامر فكذلك يحرص على ترك الأمور المحرمة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تسأل عن حكم العمرة في من يسكن مكة، هي تسكن مكة وخرجت تخرج من بيتها دون الخروج إلى التنعيم، فما حكم عمرتها؟ الجواب: المكي إذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى التنعيم، وإن أحرم من مكة فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجب من واجبات العمرة. أحسن الله عليكم، تذكر أنها لبست النقاب عند أدائها للعمرة فماذا عليها؟ إن كانت عالمة فإنها تكفن، وإن كانت جاهلة فليس عليها شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا ادهن بزيت أو شمع في يديها ورجليها وعضو من أعضاء الوضوء، فهل الوضوء الصحيح؟ الجواب: إذا كانت هذه المادة تمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء غير صحيح، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولم يتحقق هذا الوضوء لوجود المانع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تسأل تقول: ما حكم قراءة القرآن بتحريك الشفتين فقط؟ هل للقارئ أجر في هذا؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يقرأ يقرأ بلسانه، ما يقرأ بشفته، يقرأ بلسانه، يحرك لسانه، لأن الملائكة تكتبه إذا حرك لسانه، أما إذا لم يحرك لسانه فلا تكتبه الملائكة، لأن بعض الناس عندما يقرأ القرآن يقرأه بنظر بصره، بنظر بصره، بمعنى أنه ينظر إلى الصفحة من أولها إلى آخرها ثم الصفحة الثانية وهكذا، وقد يفعل ذلك في خلال ساعة ويقول: أنا ختمت القرآن في خلال ساعة. وبناء على ذلك فهذا لا تكتبه الملائكة، وإنما تكتب ما ينطق به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: منذ سنوات انقطع هطول الأمطار في بعض الأوطان الإسلامية، هل هذا فعلا من العقاب ومما ينبغي التنبه له ويذكر الناس بضرورة الرجوع إلى الله؟ الجواب: من المعلوم أن العقوبات التي يعاقب الله بها من شاء من خلقه هي متنوعة، ومن ذلك منع القطر من النزول، والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وهكذا سائر الناس عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يفعلوا ما أمرهم الله به، وأن يتركوا ما حرم الله عليهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم العمل في بيت رجل وماله حرام؟ الجواب: لا يجوز الاشتغال عنده، لأنك تأكل من ماله وتسكن في بيته، وهذا أمر لا يجوز لك أن تفعله، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، هل حد الشرع مسافة لوجوب الجماعة والاستجابة للمؤذن؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لكن بعض الناس يحب نفسه كثيرا، ولو كانت له حاجة دنيوية ركب سيارته ومشى 20-30 كيلو من أجل أن يقضي هذه الحاجة، وإذا كان المسجد بعيد عن البيت مثلا 100 متر ولا 200 متر أو ما إلى ذلك، قال: والله أنا المسجد بعيد ويكلفني لكن إني أصلي في البيت، هذا لا يجوز له أن يصلي في البيت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا صلى في البيت وهو ممن وجبت عليه الجماعة، فمن المعلوم أن فضل الجماعة، فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، يعني تفضلها 27 درجة، فكون الشخص يفرط بهذا الفضل العظيم لا يجوز له أن يفعله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم في عقار يملكه اثنان ويريدان فض هذه الشراكة وكلاهما لا يريد البيع، فما الحل في مثل هذه الحالة؟ الجواب: هذه مسألة خصومة، يترافعان إلى المحكمة، وينظر القاضي فيما يدعيه كل واحد منهما على الآخر، ويقضي بينهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، لكي يرجع المعتمر ويعمل عمرة أخرى لشخص متوفى وغير قادر، فماذا يفعل؟ هل يرجع من مكة إلى المدينة إذا كان أحرم الإحرام الأول من المدينة من أبيار علي، أم يرجع إلى مسجد التنعيم؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يأخذ عمرة له وعمرة لأمه أو أبيه، مثلا إذا كانت أمه متوفاة أو كانت عاجزة وهكذا أبوه، إذا انتهى من يحرم بعمرة له من الميقات الذي مر عليه، فإذا انتهى من عمرته يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة للشخص الذي يريد أن يأخذ العمرة له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، سائلة تسأل عن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من أول سورة الفاتحة ويجب قراءتها في الصلاة الجهرية ويجهر بها، لأن بعض الناس يعترض على بعض الأئمة في قراءته؟ الجواب: أجمع العلماء على أنها آية من سورة النمل، وحصل خلاف بينهم هل هي آية من كل سورة أم أنها توضع كفاصلة بين السور. وبالنسبة للفاتحة، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله إلى آخر الفاتحة، فالشاهد من هذا أنه بدأ بكلمة الحمد لله ولم يبدأ بكلمة بسم الله، فهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، وبالله التوفيق. يقول لي: يا أقارب كثر، معظمهم أصلهم ويقطعني، وأحسن إليهم ويسيء إلي، وأتقرب إليهم بالمودة والمحبة التي أمرنا الله بها، ويقابلني بالعداوة والحقد والكراهية، كوني أخشى على نفسي وعليهم من القطيعة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكون أعمال بني آدم ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لمن لا يشرك بالله شيئا من المتشاحنين، فيرد عملهم عليهما حتى يصطلح. آمل منكم نصحي ونصحهم أيضا تجاه هذا الأمر العظيم، وتوضيح الأدلة من الكتاب والسنة، على الله أن يتداركنا برحمة منه سبحانه وتعالى. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم وأقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، فأنت إذا أحسنت إليهم، أنت وغيرك إذا أحسن إلى أقاربه فهو مأجور من ناحية الإحسان إليهم، ومأجور أيضا من جهة تحمل أذاهم، لكن من ناحية الحكم الشرعي لا يجوز لأي شخص أن يؤذي شخصا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن العقوبة المترتبة على هذا الأذى تختلف من جهة من جهة الأشخاص، لأن مثلا يؤذي أمه، يؤذي أباه، يؤذي أخاه، يؤذي إلى آخره، يؤذي زوجته، الزوجة تؤذي زوجها، يؤذي جاره، الطالب يؤذي مدرسة، المدرس يؤذي الطالب، وهكذا. فكل عمل له مقداره من العقوبة عند الله جل وعلا، وبناء على ذلك كله فالواجب على الإنسان أن يكف أذاه عن الناس، وبالله التوفيق. يقول بأن هناك رجل متزوج، هذا الرجل يدخل بيت عمه، أي أخ والده، زوجة عمه تكشف على الذكور وتجبر بناتها، وهن عازبات، ونساء أولادها وأزواجها الجميع يكشفن على هذا الرجل، يأكلون ويشربون في غرفة واحدة، ويدخل عليهن البيت في أي وقت يريد، ويركبن معه في السيارة بدون محرم، وتقول هذا زوج بأنه مثل والدهن، ويقول بأنني قمت بنصيحتهن فطردتني، وهذا يبدو الأخ الأكبر لها، تقول طردتني، والآن أنا متردد في مسألة صلة الرحم لهذه الأخت، بينت لها أن هذا الأمر لا يجوز، وأن الكشف عليه والجلوس معه حرام، فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز له أن يدخل هذا البيت لأنه ليس بمحرم، ولا يجوز له مصافحة هذه النساء لأنهن لسن من محارمه، ولا يجوز له أن يذهب يركب واحدة منهن مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الواجب منعه ولو من جهة السلطة، الواجب منعه ولو من جهة السلطة. أما بالنسبة لك أنت، فنصيحتي أنك تستمر في المحافظة على هذه المرأة وعلى بناتها وعلى المحارم، وبإمكانك أنك تستعين بالرجال الذين من هذا البيت، لأنك ما ذكرت لنا في السؤال أن أحدا منهم ساعدك في هذا الأمر، فمفروض أنك تنبههم وتخبرهم أن دخول هذا الرجل من الأمور المحرمة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، ما حكم الصلوات التي تم أداءها في الماضي بغير طهارة للجهل، وبعضها كان الدخول الصلاة بطهارة ثم يشك في عدم الطهارة بسبب ما يصيبه، هل تقرأ جميعها مع العلم أنه لا يذكرها، وكم عدد الصلوات الآن؟ الجواب: من المعلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فجميع الصلوات التي صليتها بدون طهارة بإمكانك أن تقضيها وتبني على الغالب. فإذا فرضنا أنك تصورت أنها مثلا 10 صلوات أو 15، اجعلها 15 وهكذا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يتعامل الإنسان مع أخواله وأقاربه وأهله لأنه حريص على وقته ويشعر بأنهم يضايقونه في مثل هذه الزيارات، فماذا يفعل؟ الجواب: بإمكانه أن يجعل له أوقات دورية، أحد يزوره في الشهر وأحد في نصف الشهر وأحد مثلا في الأسبوع، على حسب قوة قربهم منه وضعف هذا القرب، فيرتب لهم زيارة، وإذا زار ما يجلس كثير، يسلم ويخرج حتى لا يكلفهم لا من ناحية الوقت ولا من ناحية الأمور المالية، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه سائلة تسأل تقول: ما حكم تنظيف الزجاج والأواني المنزلية بالجرائد؟ الجواب: لا يجوز، لأن الجرائد تشتمل على آيات من القرآن وعلى أسماء الله وعلى تشتمل على هذه الأمور، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها لهذا الغرض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأن زوجها حسن العشرة والمعاملة لكنه متزوج قبل أن يتزوجها، إذا أحضر لها شيء ككسوة أو شيء في بيتها لم يحضر للأخرى، وإذا أتى بشيء لم يحضر لها مثلها، فتقول: هل أواجهه أم أتغاضى عنه نظرا لحسن عشرته وأخلاقه وأسكت عن هذا الأمر؟ الجواب: والمفروض أن يكون هناك فيه تفاهم وتعاون بين الزوجين، هذا من جهة، وتغاضي عن بعض الأمور من جهة أخرى، لأن الإنسان إذا شدد في أموره فقد ينشأ عن ذلك حصول الفرقة، فيتسامح عن الأمور التي هي حق شرعي لها. أما إذا حصل من الرجل أمر يتعلق بحق الله جل وعلا، فإن المرأة لا تملك التسامح عن حق الله جل وعلا، ولا في أحد على وجه الأرض يملك التسامح عن حق من حقوق الله، هذا من جهة. وكذلك إذا كان الحق من الحقوق المشتركة بين العبد وبين الله جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن ينفرد بالتنازل عنه. أما ما كان من حق العبد فقط فإنه يملك التنازل عنه، وبناء على ذلك فأنصحك بالاستمرار بتقوية العلاقة مع هذا الزوج، وصرف النظر عن هذه الأمور التي ذكرتيها، من جهة أنك لا تحاسبي هذا الزوج على هذه الأمور، لأنه قد يغضبه وقد يترتب على هذا الغضب ما لا تحمد عقباه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من لا يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب خوفه من أن يتعرض لكلام الناس أو نحو ذلك ويتضاعف عليه الأمر، فهل هو آثم في هذا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا على سبيل الوجوب. لكن عندما يريد الإنسان أن يطبق هذا الواجب قد يترتب عليه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، وإذا كان كذلك فإنه يمضي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما إذا كان سيترتب عليه مفسدة محضة، أو يترتب عليه مفسدة راجحة، أو يترتب عليه مفسدة مساوية إلى المصلحة، فإنه يتجنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وسيلة من يعني وسيلة إلى مفسدة أعظم أو مساوية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بعض الرجال يمنعون النساء من حضور المحاضرات بسبب الغيرة، فهل هذا جائز؟ الجواب: من المعلوم أن المرأة لا يجوزها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا تخرج إلا بإذنه، والحمد لله الآن أصبحت المحاضرات تنقل من وسائل الإعلام، عن طريق التلفزيون، عن طريق مثلا الراديو، وكذلك عن طريق الإنترنت، وبإمكانها أنها تستمع لهذه المحاضرات عن طريق وسائل الإعلام، ولا في حاجة إلى أنها تخرج إلى المسجد من أجل حضور المحاضرة، وبالله التوفيق. ما الأمور التي ترتب عليها قبول الزوج أو الزوجة في مسألة الزواج؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإذا كان مرضيا في دينه وأمانته فحينئذ يقبل. والمرأة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا من جهة الأصل. أما من جهة الشروط التي يمكن أن يشترطها الزوج على الزوجة أو تشترطها الزوجة على الزوج، فهذه يعني بالإمكان يتفقان على شروط مشروعة وتصدق من قبل الحاكم الشرعي، وتصديقها من جهة الإلزام، هذا من وجه. ومن وجه آخر ناحية شرعيتها، لأن الزوج قد يشترط شرطا في العقد غير صحيح شرعا، والمرأة قد تشترط شرطا غير صحيح من الناحية الشرعية. فحينما يرفع الأمر إلى القاضي من ناحية الشروط من أجل إخراجها بصك، ينظر فيها فيقر ما يراه شرطا شرعيا صحيحا، ويلغي ما لا يصح اشتراطه. وبالله التوفيق. لكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.